عاديناه عند أحبب حبيبك هون عليكم السلام. نشيدك على الخمس ستة بس نبي نفتحها. ما في خمسة لا لا. معلش. بكين قطة تني كاتش ميمور. الله يسلمك. حوس مع محمد حوس. وين طحت لك هنا؟ ما وش نظفت المصاحف؟ نظفت حاجة بالخالة. ربي أجرك وبارك الله فيك. لكش ما لقيناها إن شاء الله ما نجيبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى زيادة الهاء. لا نرجع إلى زيادة النون إلى قوله أروانان. وزنوا على التأويل أفعالان، ثم نظر نظرا ثانيا وجد العرب تقول يوم أرونان شديد، ويقولون اللهم اصرف عنا رون هذا الأمر. أرون هذا الأمر بالضم، أرون هذا الأمر بشدة. قال أرون وأرونة ويجمع على رون فعول يغين قونا سوق سوء أو فوج جمع بين ووين رونا بالضم لا بالفتح. وقلت في الفاظ تحتاج إلى تتبع، الألفاظ التي أغفلناها في أو التي لم يذكرها ابن يعيش وذكرها قلت لا بد أن تحقق. نتتبع على الوجه كما صنعنا مع زياد أو كلام ابن يعيش رحمه الله. على هذا هي حسبه المقصود هذا. وأفعالان هذا لم يحفظ إلا في ثلاث كلمات فقط. Thank you. فتحها. لا لم أتي بالمطبعة، وضعت الأوراق ثانية. زيادة الهمزة وزيادة الهمزة، زيادة الهمزة والنون، زيادة الهمزة. هذه آخر مجلس رأينا. قبل هذا قبل 74 صفحة. ذكر أرجوانا وأرونانا نعم. آخر مجلس رأينا. وصلنا إلى فأما ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف جر. فأما ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فللعرب فيها ثلاثة مدارج. صح ولا؟ ألفها لما موصولة عندنا في المطبع. ألفها لما أما اتصلت بحرف الجر وتكسرت به ليفصلوا بين ما الاستفهامية وما الخبرية التي معنى الذي، فقالوا حتامة وعلامة وإلامة وبما وفيما وبما وفيما عندنا وليمة وآخرها تاء ليسها المقصود من جهة الضبط عندنا. وبما وفيما في تنزيل عما يتساءلون به الثمن تنزيل عما يتساءلون وفيما انت من ذكراها وبما يرجع المرسلون قلنا لما بقي فلما قتلتموهم ومما خلق هذه خمسه جغت المقصود معناتها جغت إما بعن وإما بفي وإما بالباء وإما باللام وإما بمن هذه خمسة أحرف دخلت على ما الاستفهامية في القرآن. كان الزي رحمه الله يقف عليها الأسف يعقوب مذهب لهم بزي ليس لأنه من شأنه أن يقف بأسف بزيان. قالوا قد ألحق بعض المتقدمين من القراء هذه الهاء هذه الميم في الوقف ما ألحقوها بحركة ياء المتكلم في كتاب ياء لكن هذا متفق عليه أو قرأ بعضهم بالياء خالصة حمزة لكن في الوقف وقفا قالوا الشأن هذا أما الوصل هي هاء السكت ليست هاء الوصل الشأن عند الوقف في الوقف عجيب. لكن أطلقها في الثانية قال كما ألحقوها لم يقيدوا بوصل أو وقف. وقد ألحق بعض المتقدمين من القراء هذه الهاء بهذه الميم في الوقف بهذه أو لهذه الميم باء عندنا لهذه الميم بهذه الميم في الوقف كما ألحقوها بحركة ياء المتكلم في كتابية وحسابية ومالية وسلطانية مالية سطرق فقد ألحقوها ياء الضمير في قوله تعالى ما هي لأنها هي اسم مضمر ألحقوها ياء هكذا مباشرة. فأما قول صاحب الكتاب قد ألحقوها في بقرة فقد ألحقوها في بقرة وشجرة فسهم لأن هذه الهاء بدل أن هذه الهاء بدل من تاء التأنيث وليست زائدة فينبغي أن تذكر الآن قوله قد ألحقوها هذا الضمير يعود على الأشبه أنه يعود على لا ها ها للواو الضمير الذي هو ها ألحقوها عندك قد ألحقوها المقصود إلحاق الأقرب ما ذكره هو هاء السكت ولا لا لكن هاء السكت لا تلحق بقرة وشجرة باتفاق أنهم معربان ويتالي حركات البناء فلعله يريد التاء الهاء تاء التأنيث أو هاء التأنيث هذه أو الهاء ويدخل فيها هاء السكت وهاء التي هي بدل من تاء التأنيث هذا أشبه وإلا فلا يتصور أنه يعني يهني هاء السكت وصاحب الكتاب لم يظهر أهو سيبويه أو هو صاحب ابن جني الذي شرحه نعم هو يحتمل هذا الاحتمال يبقى الاحتمال Thank you. المهم هذا مما يوقف هنا. السلام عليكم. لأن هذه لا بأس الحاجة ليست زائدة فينبغي أن تذكر في البدن فينبغي بالفاء فينبغي أن تذكر في حروف البدن فينبغي بلا نبهت على الأمر هذا فينبغي أن تذكر في حروف البدن لا في حروف الزيادة. إذا المذهب الأول هو حذف ألفهما إن جرت بحرف من حروف الجر، واضح، وهو أفصح وأعلى اللغات فيها فرقا بين الاستخبار والخبر. منهم من يفكر الميم فيقول بنت عنك وحتى لماذا بثالث وهو أقلها منهم من يثبت الألف فيقول الآن حتى هل يوقف عليها بالسكون أم لا بد أن يجلب لها هاء السكت الأولى ظاهرة لم فعلت لو سكنت تكينها تجعلنا يوقف عليها فيقول على ما قمت وفي ما رغبت ويقع بهذا شيء من اللبس بين الاستخبار والخبر. قال الشاعر على ما قام يشتمني لئيم وخنزير تمرغ في دماني وهذا يروى على نحو آخر لا شاهد فيه ففيما يقول يشتمني لئيم فيما يقول يشتمني لئيم ولا شاهد حينئذ في البيت لكن هذه لغة تحكى لكن لماذا رسمت معها الصف تقويها وماذا قال أن تسقط ألفها لما اتصلت بحرف الجر وتكثرت من التصريف تكثرت منها اختلف من تسقط وقد روى غيره في رمادي في جميل وقد حكي أن الخليل قال في هيروكة في هيركولة إن وزنها هفعولة والهيركولة المرأة العظيمة الأوراق لأنها تركب الأرض في مشيها. وقد ذكرنا الخلاف في هذه الأحرف لا فقالوا إن الهاء في أمهات زائدة وزنه هو فعلهات. وقال قوم إنما زلت الهاء في أمهات ليفرق بين العقلاء والبهائم، وإنه يقال في البهائم إنات كما قال الشاعر ولو منيت أمات الربا عندما قابع. لقد غنيت الغدر في جباعي وان نيت الناس بباعي، لان الغدر في الاخوان عار وان الحر يكره صراعي. جزا بسكون الهاء فأصله أرق أو أريق على الخلاف الاشتقاق هو واوي أو يائي، وقد ذكرنا هذا ولا لا اختلفوا في اشتقاقه. فنقى من فتحة العين التي هي الواو التي هي الياء أو الواو إلى الراء، فتحت الراء وسكنت العين لأن الراء فاء الكلمة. نعم حتى الراء اللي سقط من المسلم كيف سقط؟ سكينة العين لأن الراء فاء الكلمة، ثم أتبعوا عين الكلمة فتحة الفاء فانقلبت ألفا بتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن، فقالوا أراق يريق. ثم أدخلوا الهاء قبل الفاء عوضا من نقل الحركة من نقل حركة العين إلى الفاء، فقالوا أهراق يهريق. إن الشفاء عبرة المعرفة أن الأصل جالس من المعرفة السين. وأما السين فقد زيدت مع التاء استفعل عندكم السين. وأما السين فقد زيدت مع التاء استفعل وما تصرف منه قال واضح المتصرف. وما تصرف منه قال قالوا استفعل يستفعل استفعالا وهو مستفعل والمفعول مستفعل. وفي الأمر استفعل وفي النهي لا تستفعل. تقول استخرج المال الأول كله حشوة لو جاء باستخرج يستخرج هو إلى آخر لا استغنى به عن الأول. تقول هو فيها نعم فيه شيء من قلت هذا حشو يستغنى إذا عرفنا الأوزان من قبل، لا نحتاج إلى الآن استفعاله. يقال هذا عند ضبط الصورة، يقال يزاد في الاستفعال وما تصرف منه، نحو استخرج يستخرج استخراجا أو مستخرج ومستخرج. تقول استخرج المال يستخرج استخراجا وهو مستخرج والمال مستخرج. وقد أدخل السين عوضا قال الصاع يسطيع. هكذا عندك الصاع بقطع الهمزة الأولى، لا المقصود من جهة الضبط، الضبط وأصله عندما يسطيع بالفتح. وأصله أقوع سيأتي إذن هو أفعل، ليس من استفعل، واضح له هو من أفعل، أفعل يفعل، أطاع يطيع. أدخلوا السين عليه في المضارع. وأصله أقوى يقوع، فالطاء تاء الكلمة والواو عينها، فنقل فتحة الواو إلى الطاء فسكنت الواو وانفتحت الطاء، ثم قلب الواو ألفا لتحركها في الأصل انفتاح ما قبلها الآن، ولم يعتدوا بسكونها فقالوا أطاع يطيع، ثم زادوا السين قبل الطاء عوضا من نقل حركة العين إلى الفاء فقالوا أصباع يسطيع. عندنا في مكتوب يسطيع بيوم صح. لا يوجد هو من الرباعي. لا عبارة بالسين. نعم لا عبارة بالسين، السين زائدة. نعم السين زائدة يقطع عليه بالزيادة. لكن لو قضينا، لو جعلناه من استطاع وخففناه وحذفنا منه التاء، كسرنا همز الوصل وفتحنا حرف المضارع. استطاع يستطيع يجوز هذا، لكن المعنى يختلف. ذكرنا ذكرنا هذا في السنة، ومن نقل في ما في من اللغات استاع بالتاء. نعم. وفي الخلاف المحذوف المعنى مقصود المعنى. قال اللام، فأما اللام فقد زادوها في حروف محفوظة قليلة، قالوا تلك والأصل تلك. والخلاف هذا مشهور، نبهنا عليه ولا لا؟ قلنا اللام هؤلاء حرف كلمة، اللام هذه كلمة منفصلة عن اسم الإشارة، إذا ليست من الحروف زائدة في الكلمة نفسها، هي تكفر بها الكلمة. وقالوا ذلك والأصل ذاك، وقالوا أولئك والأصل أولئك. قال الأعشاء أولئك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الضليل إلا أولئك. وقالوا عبدل في معنى عبد، وزيدل في معنى زيد، وفحجل في معنى الأفحج زيادتها قليلة. وقد ذكرنا الخلاف أيضا في هذا ولا لا؟ قليلة قليل. قال واعلم أنهم يزيدون حرف اللين للمد فقط، نحن الواو في عجوز. الآن ذكر الغرض من الزيادة، الغرض من زيادة هذه الحروف. وقد يزيدون في بناء الكلمة زيادة يكون والألف في عماد. وقد يزيدون في بناء الكلمة زيادة يكون الاستعمال بها خاصا. لكن بعد ذلك يكون الاستعمال بها ولا يستعملون الأصل نحو اشتد وافتقر أصله شدد وأصله شدد وتقر ولا ينطقون به. بعض المتأخرين يحكون حتى بعض نقلات اللغة يحكون شد بمعنى شد وفقر بمعنى افتقر فيكون هذه لغية المشهور الذائع عند العرب افتقر واشتد هذا هو المشهور الشهر والفصل. ولا يحكم حال هذا الباب كثير قد علينا منه كثير لا شك تأتي الكلمة لا يذكرون فيها إلا وجها واحدا ثم يأتي بعضهم ويحكي وجها فإما أن يعد من قبيل الغلط كان يقاس أو يكون لغية وإلا فلغة مثل هذه عالية لا يعرف النقل ماذا يبعد ذلك ثم يمثلون ثم يتقصدون خاصة عند الدرس ماذا يتبحث فيبعد أن تكون لغة عالية شد بمعنى اشتد وفقر بمعنى افتقر. لا شك كثرة الجمع كل ما يذكر مع عدم التمييز بين العالي والل... هذا هذا أعظم العيب للناس يحكون كل شيء ولكن المقصود بعض الكتب جاءت جامعة هذه لا ضير أن يوضع الكتاب جامعا حتى لا تضيع المادة اللغوية لكن بعض الكتب لابد أن تحرر يعني يتفقد فيها الفصيح والأفصح والمرذول وما يعتنى بذلك المتأخرون عموما كلهم لا يعتنون بهذا يحكون كل ما يذكر في تلك المادة الصحيح والضعيف والخطأ يحكونه جميعا صاحب المحكم له نصيب المحكم يتوسع كثيرا في مادة حرصة صاحب التهذيب زري يقول حرصا يحرص على الوجه صحيح بيقرأ حرص على الوجه ولا حرصا وفيها لغية حرص بكسر الضم جاء صاحب المحكم قال حرصا بكسر الوجه ثم جاء صاحب القاموس لا شك هذا يوزن ثم يصير ناس يخرجون عليه القرآن والحديث ويقولون حرصات يوزان وضربة وبعضهم يجعلون باب تداخل ثم يتوسعون إلى قالوا إنما ينطقون بالزائد والذي يدل على أن الأصل شدد وفقر أنهم قد أخرجوا الصفة منه على فعيل فقالوا شديد وفقر يدل على أنه فاعل الوصف لأن فاعل الوصف من فاعل نعم والألف في آخر نعم هذه فائدة زادها وهي من الأصول هذه من قواعد الجامعة أن الألف في آخر الاسم الثلاثي لا تكون أصلا واعلم أن الألف في آخر الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي لا بد أن تكون منقلبة عن ياء أو واو أي لا تكون أصلا هذا قصده لأنه لا يجوز أن يكون اسم معرب ولا فعل معرب على أقل معرب عندك هكذا لا يجوز أن يكون اسم معرب ولا فعل على أقل من ثلاثة أحرف فمثال الألف المنقلبة عن الياء في الاسم فتى بقوله تعالى وقوله تعالى ودخل معه السجن سيأتي ثم مرات لقوم وقوله ذلك ورجع. وقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان. ومثال المنقلبة عن الياء في الفعل رمى بقوله رميا والرمي ويرمي. ومثال الألف هذه سقط منها. ومثال الألف المنقلبة عن الواو في اسم عن الواو هكذا عن الواو عندنا. ومثال الألف المنقلبة عن واو في الاسم هو الذي قبل كذلك. ومثال المنقلبة عن ياء ومثال المنقلبة عن ياء لكن عندنا عن الياء من كذلك. بعد هذه العبارة سقطت من مخطوطة. مثال الألف المنقلبة عن الواو وعن واو أنا جئت بها على طريقة في اسم رجل لقول الشاعر في تثنيته ولا يرمى بي الرجوان إني أقل القوم من يغني من يغني مكاني. ومثال الألف المنقلبة الرجاء والناحية الرجاء. ومثال الألف وقفت قريبا على رسالة أو جزء في الاعتقاد الخاص بالقرآن لابن عقيل رحمه الله الحنبلي له جزء صغير كتبه في آخر حياته رحمه الله فيه قوله في الاعتقاد في القرآن وحسن جدا ويناقش الأشاعرة سبحان الله عجيب تشعر بأن أعطي ذكاء زائدا رحمه الله ويذكر بقوة الذكاء والفطنة فيناقشهم في الكلام النفسي مناقشة عقلية كما يدعون فيثبت بطلان ذلك وأن وصف الله تبارك كلامه بهذا الوصف ما فرو منه من أنه يقتضي إثبات الكلام له إثبات اللسان الجارع. قال فهذا مثله كلام النفسي إذن إثبات محل لهذا الله والمحل هذا خاص بالحوادث فما فرغتم منه وقعتم فيه ويمشي معهم على هذا النحو في كل سبحان الله من قسم العقول بين عباده كثرة من ناقشهم لا يتعارضين مثل هذا لهذه الإلزامات بل هو يثبت من الحديث والسنة ويناقش من جهة ما يلتزمونه فينفي كل ما أثبته بمثل هذا قد فرغتم من شيء ووقعتم فيه إذن لله يلزمكم أن تقولوا يلزم من إثبات الكلام النفسي كذا وكذا وكذا في كلام نحو هذا نعم هم نشعره مؤخرا في المجلس العلمي الألوكة رفعه بعضهم نعم وجزء صحيح طمع قال مثال الألف المنقلبة عن الواو في الفعل غزا بقوله غزوا مثلا غزوا بواو مؤلف غزوا غزوا غزوا لا لا وجه فيه بين قصر والجماعة غزوتم خطأ من تبع البحر كما قال رميا والرمي يرمي غزوا ويرزم الغزو لون عن الله ولا يمتنع قوله عز وجل ويزول ولا يمتنع أن يكون في اسم الوثاني الياء والواو فقد قال رحيت بالرحى أي طحنت بها أي طحنت بها فرحوت فألف رحاء يجوز هذا في الفعل قبل النصب ثم قالوا كذلك في الفعل فرحوت فألف رحا يجوز أن تكون منقلبة عن ياء وعن واو وكذلك في الفعل قالوا طم الماء إذا ارتفع يقلي قالوا طم الماء يطمي إذا ارتفع طم الماء إذا ارتفع يطمي ويطمو فألف طمى يجوز أن تكون منقلبة عن ياء وعن واو وإذا زاد الاسم والفعل على ثلاثة أحرف انقلبت الواو فيه إلى الياء تقول أدنى يدني كما قالوا يقولون أدنى يدني وأغزى يغزي وأعطى يعطي وأصله يعطيني ويدني ويغزي فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها ويدخل بعض أثيمها انقلبت ياء فصار يدني ويعطي ويغزي ثم تحركت هذه نقطة الزاي زادت الغين في اسم القاطم يعطي هذه يغزي يغزي ردها يقوي ثم تحركت هذه الياء في الماضي في نحو أدنيا وأعطيا وأغزيا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقلت انقلبت ألفا فقلت أعطى وأدنى وأغزى وكذلك وهذا في مما حمل فيه الماضي على المضارع واضح حمل الماضي على المضارع بدأ بالله وكذلك في اسم المفعول معطى ومغزى ومدنى أصله معطى ومغزى ومدنى أصله معطى ومغزى معطون أول ما نطقت بها كذا لا ماشي نجي ضبط الكلمة لم تضبط عبارتنا أصله معطون ومدنون بعد مزن ومدنون ثم ومدلو ومغزو. فقال ابو دواء وياء فقالوا معطي ومغزي ومدلي. هكذا. وهذا مما حمل في اسم المفعول على اسم الفاعل. نعم. معطاوين معطيوين ومغزوين ومدنوين. نعم. وجد سبب القلب فحمل اسم المفعول على اسم الفاعل. قلبت يا ثم تحركت ثم في الآخر تحركت الفتح من قبلها قلبت بعد أن انقلبت عندنا قلب بعد قلب. قلبت الواو ياء ثم قلبت الياء المتحركة المفتوحة ما قبلها ألفا. باعتبار الحال باعتبار الحال لا باعتبار الأصل. لأن في الأصل واو من عطى يعطو. فقالوا معطي ومغزي ومدني ثم تحركت الياء وقبلها فتحة فانقلبت ألفا فقالوا معطا ومغزا ومدنا. فهذه ألف انقلبت عن واو. فهذه الألف انقلبت عن واو وكذلك فهذه الألف انقلبت عن ياء انقلبت عن واو. هكذا انقلبت عن ياء انقلبت عن واو. إذن عندنا قلبان ولا لا؟ قلبت عن ياء قلبت عن واو. وكذلك الألف في أعطاء وأدنى في أدنى وأعطاء انقلبت عن ياء انقلبت عن واو. ويمكن يقال الألف هذا في هذا الفصل انقلبت عن ياء انقلبت عن واو. الألف هنا انقلبت غير أنها في أحدهما حملت في الماضي على المضارع. المقصود هذا يذكر في بابه لكن المقصود هنا القلب. نعم عموما. فأما الألف في أعمى فهي منقلبة عن ياء وأصله أعمي. فلما تحرك يعني من عامية ولا لا؟ نعم. وأصلها ياء لا واو عامية ووصف على وزن أفعال. لا المقصود لا عامي واو. يمكن أن يكون عامي ولا لا لكن عامية يمكن أن يكون من عامي ممكن قلنا عامي هذا لكن عامي لا الأعميان وباعي تقلب ياء وجوبا أعموان لا يقال أعموان وإن كانت واو العمي هذا الذي سهل أو ثابت في أنها لا يقال عمون يقال عميون. لو كانت واو لا نطقوا به قالوا عمون ولا مانع للقلب أو لا موجب للقلب. العمى لا يظهر فيه العمى عمى أو عمايا أين العمى؟ فهذا لا يستحب العمى على الهدى فيميلها من العمى على الهدى يمكن تكون مناسبة الهدى لا يميل لأن الإمالة المناسبة من أسباب الإمالة لا لا ورسمت ياء مقصود لا يعتبر هذه كلها أشياء مرواح نعم تسجل واسم الأعمال هو إذا ثبتت الحجة لم يثبت لها العوارض في الأمور المهمة لا يكاد يخلو شيء من المهم. هنا تبدأ المعنى بدون واضحة ليس موهوم الصفات قادحة ليس موهوم الفروض قادحة إن يكون له مبين واضحة فليس موهوم الفروض قادحة. فلما تحركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفا فأما أعشى فأصله أعشاه الله ومن يعشو ومن يعشو عن ذكر الرحمن عشى يعشو من يعشو عن ذكر الرحمن. فلما وقعت الواو رابعة قلبت ياء فقيل أعشي فتحركت الياء. إذن هذه المرحلة الأولى أعشي قلبت الواو ياء ثم قلبت الياء ألفا عشو وقبلها فتحة فانقلبت ألفا فالألف في أعشى انقلبت عن ياء انقلبت عن واو. يقول فأما جعبا وسلقا وكذلك دلنغا أصله جعباء وسلقيا وكذلك دلنغا أصله دلنغي وكذلك دلنغي ماذا عندك؟ هو هذه الألف هي ألف إلحاق وألف الإلحاق هي منقلبة عن ياء أصلها ياء وألف الإلحاق تنون دلون ظن هو قال دلون ظا دلون ظا هذا هذا دلون ظون هذا ما أصله دلون ظا دلون ظايون أصله دلون ظن أصله دلون ظا دلون ظايون عندنا وكذلك دلنظا هكذا أصله دلنظايون هذا صحيح فقط تنون دلنظا ينون لأن الألف ليست التأنيث. ما وقع في نسختنا التحريف ظاهر وكذلك أين هو كذلك دلنظا أصله دلنظيون هذا الصواب نعم لكن هو عند نسختنا وكذلك دلنظيا هذا ليس نسخة النسخة هي المحرفة هذا جاء على الصواب تحتاج إلى ضبط دلنظن بالتنافق وكان الأولى ننبه على أن ألفها للإلحاق لكن سيأخر هذا ولا لا فكذلك كذلك دنان ظن أصله دنان ضيل، فلما تحركت الياء انفتح ما قبلها انقلبت الياء، فكل واو وقعت في آخر الاسم نعم في آخر اسم أو فعل زائد على ثلاثة أحرف فإنها تنقلب ياء. أي قاعدة جامعة. فإن تحركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفا، وإن لم تتحرك وقبلها فتحة ثبتت ياء. وكل ألف كانت في آخر اسم زائد على ثلاثة أحرف فلا بد أن تكون منقلبة عن ياء أو تكون زائدة للتأنيث نحو حبلى وجمادى ولوريزا. عندنا واو في آخر سطر واحدة بعد نقطة و لوريزا. ولوريزا أو تكون منقلبة عن ياء أو تكون عندنا أو تكون هو عاطفة الأولى بالنصب ثم الثانية جاءت مرفوعة أو تكون. أو تكون منقلبة عن ياء زائدة عن ياء زيدت للإلحاق. إذن هذه أحوال الألف إذا جاوز ثلاثة أحرف أن تكون للتأنيث أن تكون منقلبة عن ياء أن تكون للتأنيث أن تكون للإلحاق أن تكون لا المقصود إذا كان إذا جاوزنا ثلاث أحرف الألف إذا كانت زائدة إذا جاوز ثلاث أحرف فهي إما منقلبة عن ياء أو واو فإن لم تكن منقلبة عن أصل فهي إما للتأنيث وإما للإلحاق وإما للتكثير. موضعها لها أربعة مثلا أعشى هي رابعة جاوز ثلاث أحرف وهي أصل منقلبة عن المقصود إذا أصل منقلبة عن أصل ومثله أعمى منقلبة عن أصل. عندنا مواضع أخرى إذا لم تكن منقلبة عن أصل هي إما للتأنيث وإما للتكثير وإما للإلحاق وإما للتكثير وأقلها. التكثير لم يجدوا ما يحملون عليها التكثير خرج على وجه صحيح كما سيذكر قبعثرا مثلا ليس عندنا من الأصول ما نلحق قبعثرا به ليس في الأصول ما هو سداسي إذا لابد أن تكون وليست وقد سمع فيها التنوية إذا انتفعنا أن تكون للإلحاق وانتفعنا أن تكون للتأنيث ماذا باقي وليس أصلا فأرادوا إذا تكثير الاسم بزيادة حرف فيه ماذا ذكرناها مفصلا. وكل أو تكون منقلبة عن ياء زيدة الإلحاق نحو أرطا أصله أرطيون ألحق بجعفر. إذن ما كانت في الألف ملحقة فهي منقلبة عن ياء أصله ياء وهذا كان الأولى ينبه عليه لما ذكر سلقى وجعفر منقلبة عن حرف الإلحاق يمن قلب هم ألحقوا ياء ثم تحلمت حركة فتح ما قبلها قلبت ألفا ألحق بجعفر ومعزا أصله معزي ألحق بدرهم وسرندا أصله سرندي ألحق بسترجل فهذه الياءات لما تحركت فتح ما قبلها قلبت ألفا أو تكون الألف زيدة تكثير الكلمة. زينة لتكثير الكلمة نحو قبعثرا وضبغطرا وإنما كانت هذه الألف زائدة قبعثرا وضبغطرا هذا من خصائصهما أنهما إذا ثني تحذف منهما الألف قبعثرا إذا ثنيت قلت قبعثران ولا تقول قبعثريان على الجادة واضح. ومثله ضبغطرا وكلمة ذكرت بمعان قيل والشديد ضبغطرا وقيل كذلك وردت في مدرسة اللغة. ضبع طرى بالغين نصوا على أنها ضبع طرى والضبغ طرى والحدبدب لعبة يلعبون. انضبغ طرى نص بعضهم على أنها بالغين وقد فسرت بمعان مختلفة، قيل الأحمق وقيل الشديد وقيل الأمر الذي يوضع على رأس وتوضع عليه اليد، وقيل هي العين التي تجعل في الزرع يفزع بها الطائر، وقيل هي كلمة يفزع بها الصبيان، ذكرت بمعان مختلفة. فإذا ثنيت قيل وقيل هي الضبع، الضبع أيضا قيل هي وأيضا يقال ضبغطر ضبغطر بلا ألف، نعم ضبغطر ورجل ضبغطر وضبغطرا ضبغطر ضبغطرا أيضا إذا كان أحمق أو كان شديدا على المعاني التي ذكرنا. في ثنية قلت ضبغطراني ولا يقال ضبغطريان. ألف للتكثير أنا ليس لنا في الأصول ما تلحق به هذه الكلمة، لا هذه من خصائص الكلمة الكلمتين، نص على أنهما إذا ثنية تحذف منهم الياء. هذان ضبغطران ورأيت ضبغطرين نص على ذلك. يقول إنما كانت هذه الألف زائدة لتكثير الكلمة لأنه ليس في الأصول اسم على صفة أحد فيكون ملحقا به فيكون كلاهما جائز فيكون وفيكون العصف مجرد العصف. ولا تكون للتأنيث لأنه سمع فيه ثنية كثير إذا تعين أن تكون للتكثير انتفى الأمران فبقى تعين ثالث. قال فإن قيل فبأي شيء يفرق بين ألف التأنيث وألف الإلحاق؟ قيل له فيه ثلاثة طرق. عندنا في الحاشية طريق مذكر قال الشاعر هذا طريق البيت ومن شواهد الكتاب. ولو كان مؤنثا لقال هذه طالق، مع أن طالق يذكر ويؤنث هو في القرآن. هذا السبيل طريق طريق. أنا لاحظت عليه اجتهادا في جمع من لكن ضعف الظاهرة بعد ما قلمها. هذا لا يحتاج إلى أن ننبه عليه. معروف سبيل والطريق. السبيل السبيل يذكر ويؤنث هذه الطريق وهذا الطريق السبيل. احتمل أنه حتى أخرى آية الأعراف أو وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، ولتستبين سبيل هذه مؤنث الظاهر، وهذا يتتابعون على بيان أنه مما يذكر أن السبيل والطريق من الشمال. فأنت بأي شيء تفرقون بين ألف التأنيث تفرقون هكذا نعم بأي شيء تفرقون بين ألف التأنيث وألف الإلحاق قيل له فيه ثلاثة طرق. وهذه من حسنات الجزء هذا يبين ثلاثة طرق فيه ثلاثة طرق ثلاثة لأنه سيقول في الأخير طريقة الثالثة لعله لأجل هذا صوبها قال ثلاثة طرق ثم بين طريقة مذكرة كأنه وقع في نسخته ثلاث طرق فقال طريق مذكر إذا لابد أن يقال ثلاثة طرق لعله لأجل هذا لكن لم ينبه على نسخته أنه ورد كذا فيه ثلاث طرق ونحن ننبه والطريق مؤنث فإذا جمعنا بين النسختين ظفرنا بالفائدة فهذا قال يذكر ونحن نقول محشن يقول وهو يذكر ويؤنث وبهذا نفخت الكتب المقصود أنا ضربت مثال فقط هذا يأتي ويذكر كلمة ثم يأتي بغيره ويذكر أخرى ثم يتناقشان أو يتناقشون ثم يأتي ثالث ورابع ثم يأتي الحاشية أعظم من الكتاب فيفوت المقصود من وضع الكتب. هذا كان يقول الشيخ شارف رحمه الله من اشتغل بالحواشي ما حواشي. عليكم السلام. عليكم السلام. أشرف نبأس فيك الله يحفظك. أشرف نبأس فيك. نعم. طريقة البحر طريقا قوله ولكن القرآن جاء بتذكر، لكن نسبة ذلك إلى أهل الحجاز يحتاج إلى تأمل. أن البلغة في الفرق بين ذكر الأنس للأنباري بالبركة تقول والطريق يذكر الأنس، هذا ظاهر، لكن في نسبته إلى أهل الحجاز ينظر. قال أحمد بن عبيد: لم نسمع في حديث الطليق إلا قول ابن قيس للرقيات: إذا مت لم يصب صديق ولم تقوم طريق إلى المعروف أنت مناروها. ولم تقوم، ولم تقوم أنت مناروها، وأنت مناروها. هذا ثبت أنه قدت بها الشهباء نحو ابن جعفر: سواء عليها ليلها ونهارها، والله لولا أن تزور ابن جعفر كان قليلا في دمشق قرارها. كان حافظا مشتغلا بلغة العرب. نعم. ابن قيس الرقيات يقول: إذا مت لم يصل صديق ولم تكن طريق إلى المعروف أنت مناره. لم تكن شرفا إلى المعروف أنت مناره. نعم. اشتغلنا طريق وسلم. قال: قيل له فيه ثلاث طرق، أولها أن يسمع فيه التنوين ويعلم بالتنوين أنها للإلحاق، كما قيل في أرطن، كما قيل أرطن ومعزى. فأما ذفرا فقد اختلفت العرب فيها، فمن أولها جعلها للإلحاق. ذكرنا هذا ولا لا في موضع في حلقات فعلة وفعلة. فمن لو نونها جعلها للإلحاق، ومن لم ينونها جعلها للتمييز. والطريقة الثانية أن يعتبر بالتصغير، فإن كانت للإلحاق يسر ما قبلها في التصغير، انقلبت ياء فقيل قريطين ومعايدين. وإن كانت للتأليف لم يكسر ما قبلها، ما قبل الألف، كما قيل قبيلة وسكيرة. وهذا مضى في التصغير ولا لا؟ والطريقة الثالثة أن تكون على صيغة تختص بالتأليف، نحن بشكا ودربيا. بشكا مضت، هذا مصدر بشكا. بشكا ودا بردية بفتح برا بردية، والنهر برادة نفسه. نعم، هو النهر برادة، يقال بردية وبرادة. كان هذه المهملة لم ودردية ولو غيزة وحبلة، لأن هذه أدنية يحتمل وليس في المذكر على الصيغة. أدنية أمثالها، لأن هذه أدنية وأمثالها ليس في المذكر على صيغها، فأما هما فالألف فيها للتأنيث لأنها على وزن حبلى، فأما من قال بهمات سيقولون. قلنا فعل هذه لا تكون ألفه إلا للتأنيث، لا من خصائصه أن ألفه لا تكون إلا للتأنيث، لكن والأكثر أن يقال بهما لا يقال بهمات للواحد وللجميع يعني. فأما من قال بهمات فقد بطل أن تكون الألف للتأنيث لأنه لا يجوز أن تدخل علامة التأنيث على مثلها، فعند الأخفش تصير الألف ملحقة كأنه ألحق بجؤذر. عند الأخفش يصير الألف. لماذا ذكر الأخفش محمد؟ لماذا خص الأخفش بالذكر؟ محمد جاء. لماذا لم يذكر سيبويه مثلا؟ قال فعند سيبويه قال الأخفش، فعند تختصر الألف ملحقة كأنه ألحق بجؤذر. رشيد غائبان نائمان حاج عمر وصح عندنا تنتبه الحاق كلمة ألحقت بكلمة، صح الملحق به ما شرطه؟ أحسن سهل هذا، الملحق به لابد أن نلحق كلمة بأصل ولا لا؟ الأصول جؤذر رباعي ولا لا؟ الأصول فيها محفوظة، الأصول في الرباعي محفوظة ولا غير محفوظة؟ هذا شيء قلة قال ايش هذا من الأصل عندنا في الرباعي سبعة عدوها هذا ماذا عندنا؟ نزعم عندنا فعلل هذا المشهور الأول وعندنا فعلي زبرج عندنا مفتوحان مضمومان ومكسوران مشهورة وفعل ثم عندنا فعل وفعل وفعل الكادر قيمة طوى درهم ثم البحث سهلة ولا لا؟ الآن عندنا فعلل ضم ففتح هذا في نزاع الأكثر على أنه ليس بأصل وأنه مخفف والأخفش هذا كررناه مرارا وهو مضى بين في عدة مواضع ولا لا؟ قال هذا الملحق لما ألحق به قد يكون أصلا بهذا الاعتبار لهذا نص على الأخفش قلنا فيه هذا فين يبقى لكن قلنا نكتنا على ذلك قال حسن لاعتبار أن من العرب من نقال جاء بالفتح والضم نقال له هذا لا يلزم هذا يحمل على أنه مخفف لكن قول بالإلحاق هذا هو أقوى ما يحتج به واضح لا لما ذكروا أنه ألحقت به كلمات ألحقت هذا أقوى ما لأن الأصل في الكلمة الملحقة أن تكون أصلا الملحق بها واضح لا لكن هذا قلنا قد يتوهمون أنه أصل نعم يتوهمون لأنه جاء بكثرة لأن الألفاظ كثرت فضل نعم قال كأنه فعند الأخفش يصير الألف ملحقة يصير الألف ملحقة كأنه قد ألحق بجؤذر أو ملحقة يصير الألف ملحقة الكلمة هي التي تلحق تصير الألف ملحقة كأنه قد ألحق بجؤذر وكأنه فعل ملحق بفعل كأنه فعل فعلا واضح لا فعل هذا هو وجه فعل هذا قال هذه الكلمة ضبطت منصوبة في المخطوط مع أنها خبر كأنه والألف الألف كما أنه كذلك فعلا هي فعلا واضح ولا لا؟ فعلا لأنها لكن انتبهوا من قال بهمات لا يلزم أن يقول بهما عند حذف الهاء قد نبه على ذلك ابن جني ولا لا؟ قال قد يوافق الجمهور واضح ولا لا؟ قد يوافقه لأنهم لم ينقلوا ماذا يقول عند الإفراد أو لم ينقلوا ضبطه لها فيحتمل أنه يوافق الجمهور عند الإفراد واضح فيكون ماذا ممنوعا من الصرف ويحتمل ماذا أنه ينونه فيكون تكون الألف عنده للإلحاق وهذا لا مثل له لأن فعلا لا تكون إلا الألف فعلا لا تكون إلا للتأنيث شقينا من الصفحة 14 من قصنا حروف البدل 11 حرفا ثمانية منها في حروف الزيادة وثلاثة من غير حروف الزيادة فأما الثمانية التي من حروف الزيادة يعلم أن الياء والواو إذا كانت عينين علامين في الفعل أو في اسم على وزن الفعل وتحركتا حركة لازمة لهما ولم تكن الحركة منقولة من غيره من غيرهما من غيرهما إليهما ولم يكن قبلهما ساكن ولا بعدهما ولم يكونا في بعدهما ساكن ولم يكون في معنى ما يسكن ما قبلهما وبعدهما أو يكتنفهما ساكن وجب ساكنان أو يكتنفهما ساكنان وجب قيدهما ذكر في هذا الفصل الشروط جمعنا سردا ولابن مالك نحو هذا في كتابه في التصريف يذكر على أنها الغاز تذكر كلمة كأنها كتب الفروع في الفقه فتحتاج كل كلمة إلى كشف واحتراز لا يذكر على طريقة المتقدمين يذكرها شروط ظاهرة قال مثال كونهما عينين في الفعل باع أصله بيع وقام أصله قوم وخاف أصله خوف وهذا أصله هاهب وقال الذي هو ضد قصر فأصله أصله طاولة. فأما قال الذي هو بمعنى الزيادة من قولك طاولني فقلت من قولهم طاولني فقلته لازم يكون قلت عليه الآن معنى آخر من قولهم طاولني فقلته فأصله طاول فالقبلت أزدت عليه فقلت أزدت عليه لازم أن يكون طاولا لأن فعل لا يتعدى. لماذا قالوا أصله طاولا؟ واضح لأنه لا يكون إلا لازما وهذا متعدي طولته فلازم أن يكون فعل لا فعل. أصله طولة فانقلب لهذا كله لازم. وأما كونهما وهو مستوفى للشروط التي ذكر من قبل. وأما كونهما عينين في الاسم فقولك دار أصلها دور وباب أصله بوب ومال أصله مول وكان صار متعديا الآن لكن ينتقل من فاعل إلى فاعل لأن فاعل لأن المتعدي لا يكون من باب فاعل. وكان يلزمه أن يذكر أن باع من البيع وأن قام من القيام وهي واوية وخاف ذكر خوفا هذا يلزمه لشهرته لا شك لكن عند التعليم يحتاج إلى الكشف. قالوا أما كونهما عينين في اسم فقولك دار أصلها مثله لقولك أدور مثلا باب أصله باب أبواب ومال أصله مول أموال وناب أصله نيب أنياب وغاب وعاب أصله غايب وعايب وعاب أصله عايب وهذا كله علم القلب لأنه على وزن ضرب لا يستقيم لا يستقيم الأولى يمثل بماذا باسم كحجر أو سبب مش معنى. فأما قول لا هو كلامه على الأسماء لا على الأفعال. وأما كونه معينين في الاسم نقصنا أربعة فراء أربع صفحات استووا تناصح حال بين المناكب والأقدام يستوي الصف سد الخلف